بسم الله الرحمن الرحيم، على الخير والبركة. ألتقيكم مشاهدينا الكرام في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد بإيميل البرنامج، أن أحببتم الاتصال والاستفسار على العنوان الصالحين @كربة-TV.net، ولتستجيب على الأسئلة سماحة السيد إخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما تكون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأعمالكم. ذكرنا في الحلقة الماضية شرائط صحة الصوم، ذكرنا الأمر الأول والثاني والثالث، وصلنا إلى الأمر الرابع من شرائط صحة الصوم. الأمر الرابع عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم. إذا الشخص أصبح وهو متعمد على حدث الجنابة مثلا، كما لو هذا الشخص أجنب ليلا سواء باحتلام أو بجماع، ولكنه تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، إذا صام لا يصح الصوم منه في هذه الحالة. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، إذا طهرت من الحيض والنفاس ولم تغتسل قبل طلوع الفجر متعمدة على عدم الاغتسال فصامت، أيضا كذلك لا يصح منها الصوم. يعني يجب بالنسبة للمجنب وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يجب عليهم الاغتسال قبل طلوع الفجر. خامسا، أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. للملازمة ما بين الأمرين، في كل مورد يجب قصر الصلاة، يعني يجب عليه أن يصلي الصلاة الرباعية قصر. شخص مثلا إذا يسافر يقطع مسافة، يعني مسافة إما 22 ذهابا و22 إيابا ملفقة، يعني أو كانت امتدادية المسافة 44 كيلو متر تقريبا، فهذا السفر إذا كان يوجب قصر الصلاة، كما مثلا لو كان الشخص مسافر وليس كثير السفر، ليس مثلا العمل السفري مهنة له كالسائق والملاح، ماذا يجب عليه؟ وكذلك لا يكون سفر مسافرا سفر معصية، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قصر الصلاة. إذا وجب عليه قصر الصلاة، صلاة رباعية ممكن يصليها أربعة كالظهر والعصر والعشاء يصليها اثنين، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار. لو صام يجب عليه قصر الصلاة، إذا صام ما حكم صيامه؟ صيامه يكون باطل، لا يصح الصوم منه في هذه الحالة. إذن الخامس، أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فإنه لا يجوز له أداء الصوم الواجب إذا كان يجب عليه قصر الصلاة إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول، الثلاثة أيام والتي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. إذا شخص عجز عن هدي التمتع أو عجز عن دفع ثمنه، في هذه الحالة ماذا يصوم؟ يصوم عشرة أيام، ثلاثة هذه العشرة ثلاثة منها يصومها في سفر الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن هذا الموضع الأول الذي يجوز فيه للمسافر الصوم وإن كان يجب عليه قصر الصلاة، هذا المورد الأول، الموضع الأول. الموضع الثاني، صوم 18 يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب. إذا قبل مغيب الشمس قبل الغروب الشخص هذا اللي بالحج أفاض من عرفات قبل طلوع الشمس، ماذا يجب عليه؟ تجب عليه كفارة بدنة، إذا طبعا يذبحها يوم النحر. إذا عجز عن هذا عن دفع الكفارة البدنة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم 18 يوما، هاي وين يصومها؟ يصومها في سفر الحج. هذا المورد الثاني، الموضع الثاني. الموضع الثالث، صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر. عندنا بالنسبة إلى شخص صوم النافلة المنذورة في وقت معين، هذا شخص نذر قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، حدد يوم صار معين، لله علي أن أصوم اليوم الفلاني في السفر، صوم مندوب طبعا مو واجب، صوم المندوب، فينذر يصوم يوم معين، صوم نافلة يوم معين، هذا صومه صحيح وإن كان في السفر. وكذلك المنذور إيقاعه هذا اليوم المعين في السفر ألعن من السفر والحضر، يعني مثلا يقول لله علي أن أصوم اليوم الفلاني سواء كنت سافرا سواء كنت مسافرا أم حاضرا، كذلك أيضا يصح صومه وإن كان مسافرا. وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، الصوم المستحب لا يجوز في السفر إلا 3 أيام لطلب الحاجة، لقضاء الحاجة، أين؟ في المدينة المنورة. فإذا شخص راح للمدينة المنورة وكان مسافرا هذا السفر مالته يوجب قصر الصلاة، مع ذلك يجوز له الصيام الصوم المندوب طبعا 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة. والأحوط لزوما أن تكون هذه الأيام هي يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. يصح الصوم من المسافر الجاهل سواء كان جهله بالحكم أم بالخصوصيات أم بالموضوع، أوضح يعني هذه التفصيلات الثلاثة أوضح المثال. بالنسبة عندنا الشخص إذا كان جاهل أو صام، شنو حكم الصوم مالته؟ صام بالسفر، يعني مسافر طالع لبغداد، رايح للنجف، رايح مثلا إلى مدينة أخرى، فهذا الشخص كان جاهل وصام، ما حكم صومه؟ صومه صحيح. احنا قلنا بالنسبة للمسافر لا يصح منه الصوم، لكن بالنسبة للمسافر إذا كان جاهلا يصح منه الصوم. وإذا كان ناسيا سيدنا؟ سيأتي الكلام على الناسي. تارة يكون جاهل بالحكم، إذا كان هذا الشخص صام مثلا راح البغداد كان جاهل بالحكم، يعتقد أنه عند السفر مثلا إلى مدينة بغداد أو إلى غير مدينة بغداد يعتقد أنه لا يجب عليه الإفطار، لا يجب عليه الإفطار، يعني إذا صام يعتقد أنه الصوم يصح من عنده، هذا بمن جاهل نسميه؟ جاهل بالحكم، لأن الحكم ما هو؟ الحكم أنه يجب الإفطار بالنسبة للمسافر، هو شنو هذا جاهل بالحكم؟ يعتقد أنه لا يجب الإفطار، هذا المورد الأول، هذا صومه صحيح. أدنى المورد الثاني إذا كان جاهل بالخصوصيات، من المقصود؟ نعم، بالنسبة للجاهل بالخصوصيات، كما لو الشخص مثلا مسافر سفر معصية، سفر المعصية ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الصوم باعتبار أنه السفر هذا سفر معصية، لكن إذا عاد إلى الطاعة، يعني كان ناوي سفر معصية عاد إلى الطاعة الآن ترك المعصية، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه في هذا الحال لمن يرجع؟ يرجع إلى القصر، يرجع إلى الإفطار، فهذا الشخص صام، هذا شنو جاهل؟ جاهل ببعض الخصوصيات. هو ماذا يجب عليه إذا رجع للطاعة؟ هو كان مسافر سفر معصية يجب عليه الصوم باعتبار سفر معصية، لكن إذا رجع على الطاعة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار. هو ماذا فعل؟ جاهل بهذه الخصوصيات بقي صائم، ما حكم صيامه؟ صومه صحيح. هذا المورد الثاني. إذا كان جاهل بالموضوع، يعني هذا الشخص سافر إلى مسافة، سافر إلى مدينة يعتقد أنها ما تبعد مسافة، سافر إلى منطقة ما يعتقد أنها تبعد مسافة، فصام، لأنه كان يعتقد أنها مو مسافة شرعية، كان يعتقد أن المسافة مثلا 20 كيلو أو 21 كيلو، هذا الحالة ماذا يجب عليه؟ هو حسب اعتقاده يجب عليه الصوم، صام. اشتبين تبين أنه المسافة مو 20 أو 21 كيلو، تبين المسافة أنه كانت أكثر من 22، ماذا يجب عليه في هذا الحالة؟ هو إذا كانت المسافة 22 أكثر من 22 ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإفطار، ولكن هو كان جاهل بالموضوع، كان جاهل أنه المسافة هي 22، كان يعتقد أنه المسافة هي 20 مثلا أو 21 أو أقل من 20، فإذا صام ما حكم صومه؟ أيضا صومه صحيح. وإن علم في الأثناء بطل يصومه، يعني كان جاهل بالحكم الآن علم بالحكم، في الأثناء في النهار ما حكم صومه؟ بطل صومه. إذا كان جاهلا بالخصوصيات وعلم في أثناء الصوم في أثناء النهار ماذا؟ ما حكم صومه؟ يبطل صومه. إذا كان جاهلا بالموضوع كان يعتقد المسافة 20 كيلو في أثناء النهار بعد صائم، مو إذا كمل النهار، بعد في أثناء النهار علم بأن المسافة 22 كيلو فأكثر، ما حكم صومه؟ أيضا كذلك يبطل صومه. ولا يصح الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوما. سمحت السيد احتاط احتياطا لزومية بأنه الناسي لا يصح الصوم منه. لماذا؟ لأنه الدليل قد ورد. بمن الدليل قد ورد؟ الدليل ورد بالجاهل، أما بشمول الحكم للناسي فسماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا أنه بعدم صحة الصوم منه. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، كما عودتنا عدسة برنامج منهاج الصالحين أن تتجول بين الناس وتجمع لنا مجموعة من الأسئلة، وهذا اليوم وهذه الحلقة ستكون محافظة بابل هي الضيفة بضيوفها وبمشاهدينا الكرام ومجموعة من الأسئلة. دعونا نشاهد هذه الأسئلة معا. سماحة السيد دعونا نشاهد هذه الأسئلة معا. هل يجوز للصائم المضمضة؟ ما حكم المدمن على السجائر؟ يعني أو في لحظة من اللحظات أنه سهى وأخذ نفس نقول أو نفسين من الججارة، شنو هذا حكمه؟ ما حكم الرجل الكبير الذي لم يستطيع الصيام شهر رمضان؟ السلام عليكم. ما حكم الإنسان يعمل المناطق الحارة أو المصانع الحارة في شهر رمضان؟ ما حكم الصائم يشاهد مسلسلات وأفلام طول اليوم؟ فترة الإمساك يعني بعض الناس مثلا تمسك قبل 5 دقائق أو دقيقتين، يعني كل من حسب الشان حسب الرغبة مالته، ما حكم هذا الشيء؟ طبعا اكو يعني خلال شهر رمضان اكو بالسوق هواي النسوان يعني دائما يطلعن واغلب وقتهن يقضوه يعني بالسوق، فشنو حكمها يعني وهن صائمات يعني؟ سمح سيد، بعد ما شاهدنا هذه الاسئله سؤال يبدا لعلي غالب يقول فيه سؤال طبعا قديم جديد، هل يجوز للصائم المضمضه؟ نعم يجوز للصائم المضمضة، سواء كانت هذه المضمضة لغرض الوضوء أم لغير الوضوء، لغرض التنظيف مثلا أو شيء آخر، يجوز الصائم المضمضة، لكن بشرط أنه ما يبتلع الماء عند المضمضة. إذا ابتلع الماء طبعا متعمدا يبطل صومه في هذه الحالة. ينبغي أنه يفضل بعد المضمضة أن يبصق ريقه 3 مرات، يعني يبصق 3 مرات. سيدنا رواد ماهر إبراهيم كان له سؤال يقول ما حكم المدمن على السكائر حيث في لحظة سهى فأخذ نفس أو نفسين، فما حكم صيامه؟ نعم من المفطرات، طبعا مفطرية مبنية على الاحتياط الوجوب عند سماحة السيد، تعمد إدخال الدخان الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوبا. أما بالنسبة لو أدخل الدخان غير الغليظ يعني الدخان الخفيف مثلا فهذا لا يضر بصومه، لا يبطل صومه. الذي يبطل الصوم هو تعمد إدخال تعمد إدخال الدخان الغليظ على الأحوط وجوبا، هذا التعمد. أما إذا الشخص مثلا لا يستطيع التحرز من الدخان هذا لا يبطل صومه، أو مثلا الشخص كان ناسيا كما هو في سؤال الأخ يقول أنا نسيت وشربت هذا مثلا السكارة أو دخنيت، فهذا بالنسبة للناس سواء كان النسيان لشرب الدخان مثلا أو شرب الماء أو الأكل، أو كذلك بالنسبة إلى بقية المفطرات. الناسي والساهي لا يبطل صومه لعدم القصد، لأنه ما كان قاصد. نعم إذا كان قاصد يبطل صومه، أما إذا كان الشخص ما قاصد لا يبطل صومه. طيب يعني سيدنا، من الذي يعد أن يكون هذا الدخان السجارة يعتبر من الدخان الغليظ؟ هل العرف أم هناك الاختصاص الذي يحدد هذا الأمر؟ نعم، المسألة عرفية. إذا كان هذا العرف يقول أنه هذا الدخان دخان غليظ، فهذا مفطر على الأحوط وجوبا. أما إذا مفطر على الأحوط وجوبا، أما إذا كان الدخان العرف يقول بأن هذا الدخان ليس بغليظ وإنما هذا الدخان غليظ، فهذا لا يعتبر من المفطرات. يعني بالمناسبة أنه بالنسبة للدخان ليس فقط دخان السكائر، وإنما مطلق الدخان، يعني دخان السيارات، المكائن مثلا، الدخان المنبعث من نار، الدخان المنبعث من المولدات وإلى آخره، ولكن كل هذا يعتبر إذا كان غليظ هذا الدخان يعتبر من المفطرات. مفطرية الدخان الغليظ مبنية على الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد، فإما تعمل بهذا الاحتياط وتترك التدخين، أو ترجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أحسن. عادل حسين كان له سؤال يقول: ما حكم الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم في شهر رمضان؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة. فالشيخ والشيخة إذا متعذر كان عليهم الصيام في هذه الحالة، لا قضاء ولا فدية. يعني هذا الشيخ مثلا بلغ في عمر 80 سنة أو 90 سنة، بحيث أنه متعذر عليه الصوم، عاجز عن الصوم تماما، هذا ليس عليه قضاء وأيضا ليس عليه فدية كذلك أيضا. أما إذا كان الصوم يستطيع الشيخ والشيخ يستطيع الصوم، الشيخ يستطيع الصوم ولكن بمشقة بالغة بصعوبة، في هذه الحالة هو مخير، إما يصوم وإما يفطر. طبعا إذا أفطر لا يجب عليه القضاء بعد ذلك، وإنما يجب عليه دفع الفدية وهي 3/4 الكيلو من الطعام عن اليوم الواحد. جيد. عصام هادي يقول، ويبدو هو يسأل على جواز الإفطار، بسؤاله: ما حكم الإنسان الذي يعمل في المناطق الحارة والمصانع الحارة في شهر رمضان؟ نعم، إذا كان هذا الشخص الذي يعمل عمل معين في أثناء شهر رمضان، ولكن العمل يؤدي به إلى حالة من الضعف بحيث أنه بعد هذا ما يقدر يتحمل، أو مثلا هذا العمل يؤدي به إلى غلبة العطش عليه، هذا الشخص إذا كان عنده عمل آخر، يعني مثلا ينقل عمله من مثلا إذا كان في العراء مثلا عامل بناء مثلا، ينقل عمله إلى مثلا موضع آخر يعني بارد نوعا ما، يقدر مثلا يقدر أنه يكمل الصوم، يجب في هذه الحالة يجب عليه الصوم وينقل عمله. كذلك أيضا إذا عنده أموال أو يقدر يقترض، أيضا يصرف من هذه الأموال ويجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار. لكن إذا كان لا هذا ولا هذا، لا يقدر مثلا يغير عمله، ليس عنده أموال وكان هذا العمل لازم للمعاش، في هذه الحالة نعم يجوز له الإفطار بالنسبة إلى هذا العامل الذي غلب عليه العطش، أو إذا مثلا انتابت حالة من الضعف عند الصوم في شهر رمضان. طبعا في هذه الحالة يشرب ماء مثلا أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عن الزائد وعليه القضاء بعد ذلك. أحسنت. سؤال لدحام هادي: كما تعلمون سماحة السيد أنه شهر رمضان شهر يكون متخوم بكثرة المسلسلات والبرامج، يقول: ما حكم الصائم الذي يشاهد مسلسلات وأفلام طوال اليوم الذي يصوم فيه؟ نعم، إذا كانت هذه المسلسلات مسلسلات دينية أو مسلسلات ليس فيها انحطاط ديني، ليس فيها انحطاط خلقي، لا بأس أن يتابع هذه المسلسلات في شهر رمضان. أما إذا كانت هذه المسلسلات فيها انحطاط ديني وأخلاقي، كما لو كانت مثلا بعض اللقطات فيها عارية مثلا أو شبه عارية، فيحرم النظر، لا يجوز النظر إليها، يحرم النظر إليها إذا كان بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط لزوما حتى إذا بالنسبة للنظر إلى هذه المسلسلات التي فيها لقطات عارية وشبه عارية. الأحوط لزوما عدم مشاهدة هذه المسلسلات حتى وإن لم تؤدي إلى تلذذ شهوي، وحتى وإن كانت لم تؤدي إلى خوف الوقوع في الحرام. طبعا بالنسبة إلى هذا شهر رمضان، شهر رمضان هو أفضل الشهور كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعود في السنة، لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة. فيجب على المسلم، ينبغي على المسلم، يجب على المؤمن أنه يستثمر هذه الأوقات الثمينة التي لا تعود إلا في العام مرة واحدة، يستثمرها في قراءة القرآن، في الصلاة مثلا، وكل عمل من أعمال الخير. أحسنت. أحمد فوزي كان له سؤال سمحت سيد، يقول فترة الإمساك بعض الناس يمسكون قبل 5 دقائق والبعض الآخر يمسك قبل 2 دقائق، أي حسب رغبته، ما حكم هذا العمل؟ نعم، يعني بالنسبة هناك وقت، هذا الوقت يحتاط فيه بعدم تناول المفطرات، عدم شرب الماء، عدم الأكل في هذا الوقت، وهو الوقت المبتد ما بين الإمساك وما بين الأذان. فهذا الوقت الأحوط استحبابا أنه ما يأكل ما يشرب بهذا الوقت، لكن لو أكل لو شرب في هذا الوقت لا يضر بصحة صومه، ما طول أنه يمسك قبل الأذان، يعني قبل أن يؤذن الأذان إذا أمسك هذا صومه صحيح. هذا الوقت طبعا اللي هو بمثابة أنه تقريبا حدود 8 دقائق أو 7 دقائق أو 9 دقائق، هذا الوقت يحتاط فيه. الأفضل أنه عند يعني عندما يقول المؤذن قبل الأذان يقول إمساك، أنه يقطع الأكل والشرب وسائر المفطرات. أحسنت. سؤال أخير من زيد مهدي، يبدو أنه الرغبة بالتسوق في شهر رمضان تزيد عن باقي الشهور، يقول خلال شهر رمضان المبارك نشاهد كثير من النسوة يخرجن خارج بيوتهن لفترة طويلة للتسوق أو أعمال أخرى وهن صائمات، ما حكم هذا الأمر؟ نعم، بالنسبة إلى خروج المرأة في شهر رمضان لغرض التسوق يجوز ذلك، ولكن بشرطين. الشرط الأول أنه إذا كانت هذه المرأة متزوجة فيجب عليها الاستئذان من الزوج عند الخروج من البيت، لا يجوز لها الخروج من دون إذن الزوج. إذا أذن لها الزوج نعم يجوز لها الخروج. كذلك أيضا يجب على المرأة بشكل عام، يعني سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، ألا تخرج متبرجة مثلا بزينة، يعني مثلا مخلية مكياج مثلا أو ما شاكل ذلك. يعني الخروج لا أشكال فيه سيدنا. نعم، إذا كانت هذه المرأة إذا كانت متسترة، يعني ساترة لجميع جسدها ما عدا الوجه واليدين، وكذلك أيضا ممخلية مثلا مكياج أو ما شاكل ذلك في الوجه، إذا تريد تخلي مكياج مثلا فلا بد من تغطية الوجه في هذه الحالة. إذا خرجت المرأة بإذن من الزوج، إذا كانت متزوجة وكانت ساترة أيضا لجميع جسمها ما عدا الوجه والكفين ولم تتبرج بزينة، نعم يجوز لها الخروج. أحسنتم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نحن ممتنون لحضورك معنا ونشكر حسن حضوركم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام، وأشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل المحفوف بالدعاء لكم بالتوفيق، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.